الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من عظيم خصال الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها وابتلى الله عز وجل بها نبيه وخليله إبراهيم فأتمها وأوفى بها، السواك الذي أثر من فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزال فارقه في أحواله كلها، وقد أمر به وحث عليه حتى قال عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم في السواك. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي. والسواك استعمال عود في الأسنان لإذهاب تغير رائحة الفم ونحوه، وهو سنة مستحبة مرغب فيه، ولا سيما عند الوضوء والصلاة وعند قراءة القرآن وعند الانتباه من النوم وعند دخول المسجد وعند دخول البيت. ومن عظيم ما جاء في فضله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: ومع كل وضوء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن من نعم الله عز وجل علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله عز وجل جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت له آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره أي على أضراسه. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. والسواك عباد الله لا يكره للصائم، لا في أول النهار ولا في آخره، وهو القول الراجح الذي قال به جمع من أهل العلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن. ويتأكد السواك عباد الله يوم الجمعة لصلاتها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك، وتمس من الطيب ويمس من الطيب ما قدر عليه. وذهب جمهور أهل العلم أنه يستاك بيده اليمنى هي السنة، ويبدأ بجانب الفم الأيمن. فالمقصود عباد الله الاعتناء بهذه السنة والانتباه لفضائلها وفوائدها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من أجمع فوائد السواك ما أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: في السواك عشر خصال: مرضاة للرب، ومصحفة للشيطان، ومفرحة للملائكة، جيد للسة، يذهب بالحفر، ويجلو البصر، ويطيب الفم، ويقلل البلغم، وهو من السنة، ويزيد في الحسنات. وقد قال رضي الله تعالى عنهما: لقد كنا نؤمر بالسواك حتى ظننا أنه سينزل فيه، أي قرآنا. وقد جاء من حديث ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهما عند أحمد بإسناد حسن: صلاة بسواك تفضل على صلاة بلا سواك 70 ضعفا. وأجود ما يستاك به عباد الله عود الآراس، هو هذا العود المعروف بين الناس ذو الرائحة الطيبة الزاكية. والأفضل أن يكون رطبا لا يابسا لا يتفتت. وكان الصحابة يجنون من شجره من أغصانه وجذوره، ويأكلون من ثمره وهو الكباس، منه الأحمر ومنه الأسود. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالأسود منه فإنه أيطب أي أطيب. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعتنون بالسواك اعتناء بالغا. قال صالح بن كيسان رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يروحون والسواك على آذانهم. فاعتنوا عباد الله بهذه السنة العظيمة بالفوائد الكثيرة. وقد ذكر الأطباء ما فيه من فوائد لصحة البدن، وأن نظافة الفم بالسواك مرتبط ارتباطا وثيقا لصحة القلب، وأنه يعين على الهضم، ويطهر مجاري النفس والطعام والصوت، ويطهر المعدة، وينفع نفعا عظيما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على أمر ديننا ودنيانا، وأن يجنبنا شرار خلقه. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،